مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. ضيفنا أيها الأصدقاء أحب الفن منذ الطفولة المبكرة جداً، وصل إلى القمة في عالم التمثيل، ولكنه دائماً يرفض الاعتراف بوصوله إلى هذه المكانة، ويقول إنه ما زال طفلاً صغيراً يرغب في المزيد من التجربة والتعلم في عالم الفن. وأعتقد أن رأيه هذا في نفسه دليل قاطع على عظمته. ضيفنا أيها الأصدقاء هو الفنان القدير الأستاذ صلاح منصور. أهلا بك يا فندم، وإحنا الحقيقة سعداء إن إحنا بنستضيف الأستاذ صلاح منصور النهاردة، وأنا بتصور إنه هذا اللقاء حيعيشنا مع ذكريات حية وهامة في حياتك الفنية أو في مشوارك الفني. شكرا على كل حال وعلى ثقتك في إن ليا مشوار وإن ليا حديث ذكريات. لا، دي قيمتك الفنية هي يعني اللي بتوحي قطعا بذكريات الهامة اللي في حياة حضرتك. طبعا بتالي أي فنان أو مشتغل بالفن لابد في سبب إنه يعتنق الفن. فأنا بتالي إن مشوار حياتي الفنية بدأ وأنا عندي سنتين أو ثلاث سنين. إزاي؟ بالحقيقة بعد ما اشتغلت بالفن في المسرح المدرسي كان سني 14 أو 15 سنة، فوالدي كان كثير التعنيف وكان شديد القسوة علي عشان أترك هذا المجال. لكن ليه أساساً دخلت فريق التمثيل؟ والله لقيت فرقة التمثيل فرحت للأستاذ المدرب التمثيل وقلت له عايز أنضم للفرقة، وده كان في مدرسة عباسية في اسكندرية. يا حضرتك اسكندراني؟ لا، أنا والدي كان اتنقل مفتش منطقة اسكندرية. فخدنا معاه طبعا العيلة. فاضطريت أقعد معاه في اسكندرية. انضميت للفريق، فلما والدي عنفني عم والدتي ردت عليه رد غريب جدا، قالت له الله بتسيبه. الله هو غاوي الحكاية دي، هو أنت نسيت؟ أنا نسيت إيه؟ قالت انت ما تعرفش ان ابنك بيمثل وعنده 3 سنين؟ لا ايه ده ازاي؟ قالت انت بتنسى لما كان يجي بالليل يلبس ملايه لف وهو عنده 3 سنين ويخش يعيط وعامل نفسه واحده ست جوزها مطلقها وزعلان منها ومش بيديها نفقه ويقعد يشتكي لنا؟ قام ضحك هو قال قالوا بعدين يروح لابس بلطو تقيل بتاعك يبقى هيقع بيه وعمل نفسه ويقول لك انا ابو الحاف ويجي يخوفنا. طب ما دي يا منصور بتقول لوالدي يعني على بال تدل على ان الولد عنده بذره الفن، ما المحاكاه والتقليد اول سلم من سلالم التمثيل. فسيبه ما يمكن يبقى كويس. قال لا ولا كويس ولا حاجه، هيطلع خايب يعني هيطلع يعمل ايه بالتمثيل؟ لا، قالت له انا مع ابني. قال لها وانا مش معاه. قالت له خلاص. بس ده فعلا يدل على ذكاء الام المحبه لابنها. هي الله يرحمها كانت اولا يعني برضه هي كانت يعني كانت مثقفه مش هقول قوي الى حد ما، بس هي رخرة كانت في المدرسه هي بتخطب يعني يعني خلوها ما يجي حد كبير في المدرسه تقف تخطب. فيبدو انها متحيزه او منضمه لروحها هي، لانها هي حاسه ان هي رخرة خطيبة أو كان ممكن تمشي أو بتبقى أو تبقى حاجة في الفن. فهي انحازت لي بإحساس الفنان. فعلا ده حقيقة. طب لما والدك رفض إن هو ينصاع لرأيها؟ أنا قلت له حبطل. وفجأة في يوم من الأيام بحكم إنه بيفتش فجيه مدرسة العباسية ففوجئ بناظر المدرسة بيقول له والله ده كان في حفلة سمر من يومين ثلاثة والله ما حضرتش ليها أستاذ منصور. كنت تشوف ابنك ده، ابنك ده حاجة كويسة قوي ونسقفنا له كتير، الولد ده هيبقى كويس ده موهوب. ففضل يسمع الكلام ده وسمعه من واحد تاني وواحد تالت، فابتدأت مقاومته تضعف. أيوة. شوية شوية إلى أن الحقيقة قال لي يا ابني انت حر بس عايزك تذاكر ما تسقطش. يعني تكمل برضه دراستك كأمان. قلت له والله ثبت تماما في المجتمع بتاعنا المصري، وانا دلوقتي كمثلا مستشار في التربيه والتعليم حسبتها من مده، لقيت الانسان الناجح في النشاط المدرسي المتفوق في النشاط متفوق في الدروس. ده حقيقي بتكون حاجة متكاملة مع بعض. الأورجانيزيشن بتاع الولد المتفوق في النشاط بيبقى متفوق في العلوم. لأن عمر النشاط الخارجي ما بيمنع من التفوق في الدراسة. ممكن بيفتح ذهنه أكتر، بيديله قابلية بالعكس أكتر إنه يقبل على ده. وزي حضرتك ما قلت إن مسألة شاملة، مش ممكن واحد يتفوق في شيء ويبقى مش متفوق في التاني بنفس العضوية بتاعته. بالظبط، هو ممكن بيبقى زايد في شيء معين والتاني فيه برضه متفوق. يمكن. طب المرحلة الابتدائية مضيتها بقى في اسكندرية كلها؟ جزء المرحلة الابتدائية ومعظم المرحلة الثانوية، يعني من ثالثة ابتدائي للثقافة رابعة ثانوي. لكن يعني نقدر نقول شوية اسكندراني لأن ما لا الحقيقة وبحب اسكندرية وليها عندي ذكريات لا تنسى، لأن عهد الغلمنة قرص وابتدى عهد المراهقة والبتاع بتاع 15 سنة بتاع، يعني اتفتحت لحاجات وبتاع. فالحقيقة اسكندرية بلد لطيفة ومحبوبة وعزيزة عليها. بتحب البحر؟ والله ده أنا بعبد البحر، لأن أنا من صغري كنت بعوم في المي. يعني 7 سنين قضيتهم في اسكندرية بعوم، مش بعوم في الصيف بس، بعوم في أي وقت. وبعدين الحقيقة فضلت ماشي على الحكاية دي كل تصيفة وهنا في النوادي إلى أن الحقيقة ما أعرفش بقالي دلوقتي يمكن 10 سنين أقف عند البحر وأقعد إنما ما تنزلش. مش عارف، مع إن أنا سباح، يعني بقوله والدي يقول أنت بتعوم كويس أوي، أما جسمي تقول ما أعرفش ليه، مع إن بيقولوا إن السباحة طبعا رياضة كاملة وبتساعد على تخسيس الوزن وذوبان الدهن من أو الشحمة من جسمي. لا احنا بندعوك انك تعاود يعني. لا انا صممت الحقيقة، لان انا نفسي شفت نفسي في كام حاجة كده قريب ما عجبنيش شكلي. يعني زيادة الوزن زادت شوية. يعني قلت لا. وساعات بحس فعلا وانا ماشي فجأة ما مشيش كتير، بمشي شوية ابص الاقي نهجان وبعد الاقي نفسي مش قادر اخد حتى لبس واحد، وبعد ما فيش قوة مقاومة لا نفسي مش قادر حتى يعني ايه ازق نفسي. ما هو الجسم بيتقل فعلا، بتوهم وبيحصل لي بتاع. انما ان شاء الله عزمت باذن الله اني ابتدي حمله كبيره من تخسيس الجسم والرياضه والحمامات الصحيه والحاجات. استاذ صلاح منصور، وانت في المرحله الابتدائيه وجزء كبير من المرحله الثانويه في الاسكندريه، كان كل اهتمامك الفني منصب على اشتراكك في فرقه التمثيل، ولا كنت بتتفرج على المسرح لما بيجي او المسرح اللي بتقام عليه؟ لا طبعا انا لا السينمات، يعني انا ما كانش اسيب فيلم اجنبي ابدا. وبعدين كان في علي كسار بيجي كان لازم اروح اشوفه، نجيب الريحاني يجي كان لازم اروح اشوفه، وفاطمة روزي جت برضه بقيت اتفرج عليها وانا عيل، يعني وانا عندي 10 سنين. كنت بتتفرج كمتفرج عادي ولا كنت بتبقى منبهر؟ كنت بتبقى عينك على حاجه ثانيه؟ كنت بتفرج وعيني هتنقلع عشان عايز اطلع من زي دول وقدام الناس شيء كده، عايز خليني اطلع على المسرح. يعني كان الجو ده بهرك. وبعدين لما اشوف قصه حب مثلا روبرت تيلو ولا رامون نوفارو ولا جون باريمور ولا كراك جيبت زمان في شبابهم، اما اشوف لهم قصه بعيش يمكن جم على اني بطل هذه القصه وان اللي طلعت دي طالعه معايا انا مش معاهم. وعيش في احلام اليقظه بقى واحلام الغلمانه والمراهقه دي الغريبه دي. طب والدراسه كانت ماشيه؟ الحمد لله ما كنتش تلميذ سيء. يعني كنت علمي ولا ادبي؟ لا كنت ادبي. كنت ادبي. انتقلت بقى للقاهره. للقاهره الثقافه جيت وانا في الثقافه، كملت الثقافه واخدت التوجيهيه هنا من الخديوي اسماعيل. كان معايا العباسيه، كان معايا دكتور حاتم وانا في الاسكندريه. كان معايا دكتور حاتم والسيد وزير الداخليه السابق سيد فهمي، وكان معانا ناس معظمهم دلوقتي الوزراء يعني. في الخديوي اسماعيل بقى كملت. كان معايا جمال العطيفي، وكان معايا سميح انور اللي هو كان وزير شؤون الخارجيه ده السفير، وكان معانا برضو حلم السعيد زمان ده ومشي، واخوه عبد الحميد يونس السعيد مستشار دلوقتي، وشله كلها كانت في والدكتور حجازي وعز الصدقي بس كان سابقنا، وابراهيم بدران وزير الصحه السابق ده، واخوه عثمان بدران يعني كنا شلة الخلاوي السبعين دي شلة كانت مرموقة أوي. لكن أيضا دخلت فرقة التمثيل. هنا بقى حصل شيء بعتبره التيرن بوينت في حياتي الفنية، نقطة التحول أو المايلستون، علامة على الطريق، إن في الثقافة كان سنة 39، ما خدت وجاي 40، ثقافة 39، حدث أن جاء إمبراطور إيران الحالي لمصاهرة العيلة الملكة اللي كانت موجودة، فطلب من الأستاذ زكي طليمات اللي هو كان مفتش المسرح المدرسي في وزارة التربية والتعليم بأنه يجمع القمم من طلبة المسرح المدرسي في المدارس، ينقي أكبر أحسن ثلاثة من كل مدرسة، عنده ثانوي كان حوالي 15-16 مدرسة، ويعمل بيهم حفلة تمثيلية كبيرة تقوم على عظمة مصر وعظمة إيران بمناسبة المصاهرة بين مصر وإيران. فأنا علمت إن البدوي اللي هو الأستاذ البدوي المدرب مش هياخدني، هياخد الثلاثة الممتازين، هو رئيس الفرقة كان أستاذ عبد الله العربي، واحد اسمه سمير حيدر المحامي دلوقتي، واحد اسمه فؤاد عبد الحميد كوميديان، وانا جاي طازه من اسكندريه، فيقول لك ده ما اخده ازاي ده، فما نقنيش. انما عرفتهم هيجتمعوا فين، عرفتهم هيجتمعوا في مدرسه الابراهيميه الثانويه الساعه 3، والله من الساعه 1:30 كنت هناك، وكنت واقف لهم على الباب، لقيت راجل اسود واقف على الباب كده، وما جاش لسه المدرس اللي هيعمل شيكينج عنده الاسماء بقى، فلان ده يخش، لا فجيت بقى قال ايه، قلت له المنتخب بتاع التمثيل النهارده، قال خش، ده قدر بقى. رحت داخل وطالع جري جري، عرفت فين القاعه، ورحت مستخبي ورا ترابيزه وقاعد. بعد نص ساعه ابتدت لقيت طلبه داخلين بقى، اصوات وحناجر، واللي داخل يعمل بيمرنوا اصواتهم بقى عشان هياخدوا الادوار الاولى وبتاع. والاستاذ زكي طليمات ما كانش لسه ما وصلش، والمدربين اللي هم مدرسين تمثيل دخلوا، كل واحد مدرسه لهم ثلاثه لهم مدرسهم جاي داخلين وبتاع، وجي البدوي ده بتاعنا. وانت ظهرت ولا لسه ما كنتش؟ لا مخبي نفسي خالص، لغايه ما جه الاستاذ زكي طليمات، كان له بقى ماشيه، اول ما كعب كده ضرب قام بدوي، قال الاستاذ زكي بيه طليمات قيام، دخل زكي قال ايوه بدوي مش عارف، قال له اه بيه جاهزين بيه تحت امرك، قعدوا كأن على رؤوسهم الطير. قال لهم يا أولاد حفلة كذا، وهتمثلوا قدام الملوك وكذا، ودي يعني حاجة شيء عظيم لكم، وإنه ففي دور الزمان، هو بطل الرواية اسمه الزمان يتكلم دور الزمان، الزمان ده هو الزمان بيحكي أمجاد إيران ومصر، وبيطلعوا أبطال مصر وأبطال إيران أصل بعض يتكلموا عن نفسهم، والزمان بيتكلم معاهم الاثنين، فدور البطولة للزمان لأن البطولة مطلقة. فعايزين الحناجر العريضة الجشة الغليظة المجوفة العميقة، وقعد بقى قال له يا بدوي نقيل الأصوات، قال له فيها في صلاح غلوج، صلاح سعيد، في سمير حيدر، في أصوات عظيمة، فعلا الأصوات بقى زمان مش عارف. كان المطلع أنا الزمان وزمان أنا مش عارف إيه، وبعدين في كلمة بقى بقول هيكتما أشجاني يكفي ما قلتما، ها أنا ذا أبعث لكما من الماضي السحيق وجوها ناصعة كريمة. رمسيس بيبدأ رمسيس كله قام يمتحن في الجملة دي، وأنا قاعد زي الفار مستخبي خايب لسه مستخبي. عجبني قوي القاء الاستاذ زكي طليمات، دخل مزاجي لقيته بيجود كده، ما قلت الله ده حاجه حلوه قوي، قمت عملت افندي، بس كده فجاه لقى واحد خارج من الترابيزه قام البدوي بص كده قال ايه اللي جاب ده، بص للي بتوع المدرسه قال ايه اللي جاب الواد ده، قال ما اعرفش، قال له ايه ده يا بدوي، قال له ده طالب عندي لسه جاي جديد من اسكندريه ولد ضعيف ده لسه بدري عليه، قال طيب معلش تعالى يا ابني. جيت قال انت جاي ليه؟ قلت له فرقه تمثيل عند الاستاذ بدر بس ما لقانيش، قال ما لقاكش لاني لا شايف صوتك مش ده ولسه، قلت له لكن انا عارف ان انا اعمل الدور ده احسن من دول. هل انت واثق؟ هل انت واثق؟ قلت له قال طيب اقعد اقعد يا ولد. قعدت جنبه قعد يقول يقوله. قال تقول بقى؟ قلت له ايوه. رحت قايل كان بدو قاعد يضحك كده والتاني ايه فجاه قال لي احفظ الدور يا ابني. يا سلام يا ادالك الدور. اداني الدور عيطت وبتاع وخدني كده قال لي انت هتبقى ممثل كبير جدا. هو بيحكم بحسيته الفنيه. يعني فعلا استاذ زكي طويمات نقدر نقول كان له دور في حياته. ايه هو استاذي الاول اترسمت الحفله وجم الملوك وحتى تحفظ بقى في دورك وتمرين وهو بقى اللي مرني بنفسه. استاذ زكي وكانت الحفله فين؟ في الاوبرا طبعا. بعيد عنك بقى الملوك قاعده يا مهشم بيتحركوا بالعافيه قادر يشيل ايده والتيجان وحقه التيام. ما خفتش يا استاذ صلاح؟ طبعا ده نفس البساط الاحمر بتاع الاوبرا بقيت خايف منه من منظره العطيفه الحمراء دي اجري منه. يا ايه ده؟ ما شفتش حاجات. والدك عارف؟ لا ده اتعزم بقى وجه وكان سعيد. سعيد هقول لك والتديد بقى عاملين لي دقن عيل 15 سنه عاملين له دقن كده وعامل عجوز بقى. المفاجاه العظمى ان بعد ما خلصت الروايه الاولى اللي هي زمان كان في روايه مضحكه وراها اسمها الموكب للاستاذ محمود تيمور بيعملوها بقى نقى ناس كوميديانات يعملوها. ام هيكل باشا كان وزير التربيه والتعليم والعشماوي باشا وكيل الوزارة. ففجأة بعتوا قالوا هاتوا الأستاذ زكي من على المسرح. فجأة قالوا برافو يا زكي عشان عظيم جدا يا زكي احنا ده انت يعني ايه العظمة دي برافو عليك ده ازاي يا اخي لحقت تقلع الملابس وتيجي. قال لهم ايه؟ قالوا انت برافو عليك كنت دور الزمان. قال له مش انا فعلا. مش انا اطلاقا. قال له ده ولد عنده 15 سنه. ايه ده؟ ولد اسمه ايه؟ صلاح منصور. هاتوا هاتوا. وقبل ما اقوله هاتوا كان عشماوي باشا نزل بنفسه وجاري على المسرح. انا عايز اشوف الولد ده بشوفوه. كنت قلعت بقى الدقن قلعت الدقن وخايف كده. زكي قال لي ايه يا ولد؟ اقف ما تخافش ده جايين طين منك. عادي. جه تذكرية بعد هيك الباشا ندهو قال له الولد ده يسافر بعث زكي فورا فرنسا. قال له البلد ايه؟ قال له فضل فرنسا. يروح لاوديون او كوميدي فرنسيس. قال له خلاص اعمل لي مذكره ولا بعد. صاحبتكم امينه صبري مع الايام والذكريات والاحداث في حديث الذكريات.